هذه رسالة من أخ رمز باسمه بالحروف ميم حا ميم دال من جيزان، يقول: ما رأيكم في الدخان، حرام أم لا؟ والبردقان هي شجرة واحدة أم لا؟ وشربها حرام أم مكروه؟ لأن كثير من الناس يشربونها أو البردقان ويقولون إنه مكروه وليس حرام، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله. الدخان منكر ومحرم ومضاره كثيرة وهو من الخبائث، والبردقان جزء منه، والبردقان نوع من الدخان يسمونها بالرياح نوع من الدخان، وهو من جنسه. جميع أنواع الدخان فصائل الدخان كلها محرمة. قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لهم الطيبات. فنص القرآن إن الله أحل الطيبات فقط، ولا يقول عاقل إن الدخان بأنواع من الطيبات، بل هو من المنكرات ومن الشرور ومن الخبائث. فبيعه حرام، والتجارة فيه حرام، وثمنه حرام، واستعماله حرام. ثم فينا مضار كثيرة ما لا يحصى، حتى قال بعض الأطباء إنه أضر من الخمر من جهة مضارها كثيرة. فالحاصل أنه منكر ومن الخبائث وليس من الطيبات التي أباح الله لنا. الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، كما قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال في سورة المائدة: يسألونك مالا وحل لهم، قل أحل لهم الطيبات. فالله ما أباح لنا إلا الطيبات، ولا يقول عاقل لا من طبيب ولا من طبيب أن الدخان من الطيبات، بل هو من الخبائث والضار والمؤذية. نعم.